المنتخب من دروس بلاغة العرب الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. المنتخب من دروس بلاغة العرب الدرس الرابع. مباحث علم البلاغة ثلاثة: المعاني والبيان والبديع. وقبل أن نشرع في هذه المباحث نضع سؤالا، وهو: ما هو وجه انحصار علوم البلاغة في هذه الثلاثة المباحث؟ ثم نجيب فنقول: إن الكلام إما أن يحتاج إلى صياغته وأحواله، وإما أن يحتاج إلى موقع الكلمة المفردة، وإما أن يحتاج إلى معرفة أحوال التعريف والتنكير والتقديم والتأخير والذكر والقصر والفصل والوصل وغير ذلك مما له صلة بأحوال التركيب. وهذه كلها سماها البيانيون علم المعاني. وإما أن يحتاج الكلام إلى التصور البياني الذي يستعين به الأديب على البوح بما في نفسه، سقطت فيه، بما في نفسه وإبرازه مثل التشبيه والمجاز زعم والكناية. وهذه البحوث يسميها البلاغيون بعلم البيان. وإما أن يعنى الكلام بألوان التحسين ووجوه الصقل والتثقيف، فالبحوث التي تعنى بألوان التزيين والتحسين كالسجع والجناس والطباق والمقابلة، هذه يسميها البلاغيون بعلم البديع. مثل هذه العلوم كمثل رجل بنى دارا، فأول ما يبدأ ببناء ذلك الدار أن يبني الأساس والقواعد، وهذا هو علم المعاني. ثم بعد أن يبني الأساس والقواعد يرفع البنيان ويصل بعض اللبنات ببعض على هيئة حسنة جميلة كفيلة بالدوام والاستمرار، وهذا هو علم البيان. وبعد أن يستكمل البناء ويجعل له سقفا، يأتي بعد ذلك بالترميم والتجصيص لأجل أن يظهر بأحسن صورة، وهذا هو علم البيان. واضح هذا البناء؟ هذا هو بناء علم البلاغة: قواعد وأسس، ثم بناء ولبنات مترابطة بعضها مع بعض، ثم تشطيبات وتحسينات. فعلم البديع عبارة عن محسنات للكلام، علم البيان هو عبارة عن إظهار المبنى بصورة متلائمة متلاحمة، وعلم المعاني هو أصل التركيب. قال: علم المعاني أصول وقواعد يعرف بها أحوال الكلام العربي التي يكون بها مطابقا لمقتضى الحال، بحيث يكون وفق الغرض الذي سيق له. إذن علم المعاني عبارة عن أصول وقواعد يعرف بها أحوال الكلام العربي، والأحوال كما سيأتي معنا من تقديم أو تأخير أو فصل أو وصل أو قصر أو نحو ذلك. فمعرفة هذه تسمى علم المعاني. وعلم المعاني هو أشد علوم البلاغة الثلاثة صلة بعلم النحو، ولهذا كانوا يسميه البلاغيون قبل بعلم معاني النحو. فإذا هو أكثر العلوم البلاغية صلة بعلم النحو، وهو أنظفها وأنزهها من الدخيل على العقائد. قال: أبواب علم المعاني. علم المعاني منحصر في ثمانية أبواب، هذا على الأشهر، وإلا بعضهم يجعلها أكثر من ذلك، لكن هذا هو الأشهر. وأما الهاشمي في جواهر البلاغة فقد جعله 10 أبواب، وهو خلاف المتبع. قال: أولها أحوال الإسناد الخبري، المتضمن للخبر والإنشاء، وثانيها أحوال المسند إليه، وثالثها أحوال المسند، ورابعها أحوال متعلقات الفعل، وخامسها القصر، وسادسها الإنشاء، وسابعها الفصل والوصل، وثامنها الإيجاز والإطناب والمساواة. ووجه الحصر الآن هذا من حيث الجملة، سيأتي إن شاء الله ذكر هذه الأبواب بابا بابا. ووجه الحصر، حصر ماذا؟ حصر أبواب المعاني في ثماني أبواب، ما هو الوجه في ذلك؟ ووجه الحصر أن الكلام إما خبر أو إنشاء، لأنه إما أن يكون له نسبة في الخارج، صور، إما أن يكون له نسبة في الخارج تطابقه أو لا تطابقه، أو لا يكون له. كلمة الخارج الأخرى احذفها. الأول الخبر والثاني الإنشاء، ثم الخبر لا بد له من إسناد ومسند إليه ومسند، وأحوال هذه الثلاثة هي الأبواب الثلاثة الأولى، هي الأبواب الثلاثة الأولى. ثم المسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا أو متصلا به أو في معناه كاسم الفاعل ونحوه، وهذا هو الباب الرابع. ثم الإسناد والتعلق، كل واحد منهما يكون إما بقصر أو بغير قصر، وهذا هو الباب الخامس. والإنشاء هو الباب السادس. ثم الجملة إذا قرنت بأخرى فتكون الثانية إما معطوفة على الأولى أو غير معطوفة، وهذا هو الباب السابع. ولفظ الكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة أو غير زائد عليه، وهذا هو الباب الثامن. هذا تحليل لوجه انحصار أبواب علم المعاني إلى ثمانية أبواب. إذا لم تفهم هذه الجملة فستفهم إن شاء الله على وجه التفصيل. المبحث الأول أركان الجملة. الآن سنبدأ في أحوال الإسناد الخبري، وبدايته نبدأ نتحدث عن أركان الجملة. وأقل ما تتألف منه الجملة عنصران يعبر عنهما باللفظ، وهما يعبر عنهما باللفظ أي بالاسم الخاص، مسند إليه ويسمى محكوما عليه، أي شيء محكوم عليه فهو مسند إليه، محكوم عليه المبتدأ والفاعل واسم الفاعل واسم كان وخبر إن، هذه كلها محكوم عليها. وهذا فيه أيضا تأدب مع الله عز وجل، لما تقول مثلا أحب الله، في تعبير النحويين تقول أحب فعل فاعل، والله تضطر تقول مفعول به أو معمول، لكن علم البلاغة أنزه، تقول الله مسند إليه، أسندت إليه الحب، مسند إليه. نعم. قال ومسند ويسمى محكوما به. قام زيد، أين المسند والمسند إليه؟ المحكوم به إيش هو؟ القيام، إذن هو المسند. والمحكوم عليه زيد، إذن هو المسند إليه. قال ويلاحظ بين المسند إليه والمسند شيء ثالث هو الإسناد، وهو الرابط المعنوي بينهما. يعني عندنا مسند ومسند إليه وإسناد، المسند إليه المحكوم عليه، والمسند المحكوم به من قيام وقعود وعلم وجهل وحب وبغض وغير ذلك تحكم به. والطريقة من تركيب المسند المسند إليه تسمى إيش؟ إسناد. نأتي للمثال الأول من أجل أن يفهم. قام زيد، أين المسند وأين المسند إليه وأين الإسناد؟ قام مسند وزيد مسند إليه، والإسناد القيام. ولا تتم جملة مفيدة بأقل من مسند إليه وإسناد، يلاحظ ذهنية بينهما، يعني أقل شيء أن يكون مسند إليه وإسناد، أقل ما تتألف منه الجملة. مثلا تقول قيام زيد، والمسند إليه هو الفاعل ونائبه والمبتدأ واسم الفعل الناقص كان وأخواته، واسم الأحرف التي تعمل عمل ليس، واسم إن وأخواتها واسم لا النافية للجنس، يعني كل هؤلاء يعبر عنها بأنها مسند إليها. فالفاعل مثل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، أين المسند إليه؟ المسند إليه الحق والباطل، أسندنا المجيء إلى الحق وأسندنا الإزهاق للباطل، هذا هو المسند إليه. وموقعه هنا من الإعراب النحوي فاعل، كل من الحق والباطل فاعل، فاعل جاء الحق وفاعل زهق الباطل. ونائب الفاعل مثل يعاقب العاصون ويثاب الطائعون، أين المسند إليه؟ العاصون والطائعون. والمبتدأ مثل الصبر مفتاح الفرج، أين المسند إليه؟ الصبر. واسم الفعل الناقص قال تعالى وكان الله عليما حكيما، أين المسند إليه؟ لفظ الجلالة، أسندنا إليه العلم والحكمة. واسم الأحرف التي تعمل عمل ليس مثل ما زهير كسولا، ما زهير تعمل عمل ليس، فالمسند إليه زهير. تعز فلا شيء على الأرض باقيا، الشاهد شيء مسند إليه. لا تساعة من دم، ندم البغاة ولا تساعة من دمي، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. لا تساعة، أين المسند إليه؟ ساعة. إن أحد خيرا من أحد إلا بالعلم والعمل الصالح، نعم أحد هنا إن تعمل عمل لا بمعنى لا. قال واسم إن، قال تعالى إنه عليم بذات الصدور، أين المسند إليه؟ الهاء الضمير، أحسنت بارك الله فيك، الذي هو اسم إن. واسم لا النافية للجنس، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، الشاهد إله، إله مسند إليه، اسم لا النافية. إذن انتهينا، هذا ما يتعلق بالمسند إليه، تأخذه من حيث الجملة أن المسند إليه محكوم عليه، الذي تحكم عليه هذا مسند إليه، والذي تحكم به هذا مسند، والطريقة تسمى إسناد. وتحفظ هذه الجملة بحيث أنها إذا مرت معك سيما ومعك بدائيات في علم النحو تفهم الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ واسم الفعل الناقص واسم الأحرف التي تعمل عمل ليس واسم إن واسم لا، كل هذا يسمى مسند إليه. فإذا هناك ترابط بين النحو وبين البلاغة، فالنحو هو صورة الظاهر والبلاغة هي صورة الباطن أو الروح، والمسند هو الفعل. إذن كما أن الفاعل مسند إليه فالفعل إيش؟ مسند. واسم الفعل وخبر المبتدأ وخبر الفعل الناقص، يعني خبر كان وأخواتها، وخبر الأحرف التي تعمل عمل ليس، وخبر إن وأخواتها، يعني عكس الأول. وهو يكون فعلا مثل قد أفلح المؤمنون، أين الشاهد؟ أفلح، أفلح مسند أو مسند إليه؟ مسند، والمسند إليه المؤمنون، أحسنتم. وصفة مشتقة من الفعل مثل الحق أبلج، الشاهد أبلج، صفة مشتقة من الفعل بلج. واسما جامدا يتضمن معنى الصفة المشتقة مثل الحق نور، الشاهد نور مسند، والمسند إليه الحق، أسندنا إليه النور. والقائم به أسد، أين المسند؟ أسد، المسند أسد، إنها صفة مشتقة من الشجاعة، أردنا أن نعبر بشجاعته بأنه أسد، وهذا يسمى كما يأتي معنا في علم البيان يسمى تشبيه بليغ، الذي تحذف فيه أداة الشبه ووجه الشبه، تقول زيد أسد فكأنك تدعي أنه أسد، ما في نقاش، أبلغ من أن تقول زيد كالأسد في الشجاعة. فلما تقول زيد كالأسد في الشجاعة هذا بينت المشبه والمشبه به والأداة ووجه الشبه، وهذا أضعف أنواع التشبيه. المرحلة التي أبلغ منها تقول زيد كالأسد، فلم تقل في الشجاعة، يعني قد يكون في الإقدام في الشجاعة في أمور أخرى، أبلغ منه تقول زيد أسد، هذا يسمى تشبيه بليغ، كأنك تدعي أنه أسد والأسد هو. والتأويل الحق مضيء كالنور، الشاهد كالنور، مضيء كالنور، يعني كل هذا يسمى مسلم. والقائم به شجاع كالأسد. إذا انتهينا من هذا الدرس، أخذنا مقدمة في علوم البلاغة الثلاثة، ثم علم المعاني وأبواب علم المعاني، ثم أخذنا المبحث الأول الذي هو أركان الجملة، الذي هو المسند والمسند إليه، المسند والمسند إليه. طيب، كان ينبغي أن نذكر قسم الجملة إلى خبرين وشيء، هذا سيأتي. نعم، نحن ذكرنا المسند والمسند إليه، وكان حقه أن يقدم على الترتيب الأبواب، يبدأ بتقسيم الجملة إلى خبرية وإنشائية، ثم بعد ذلك إلى مسند ومسند. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.